أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون نرجو الجوزيز أن ثلاثة من الصالحين خرجوا للاستسقاء فرفع أحدهم يديه إلى السماء وقال يا رب أنت أمرتنا إذا شاب عبيدنا عندنا أن نعتقه إذا كان عندنا عبيد وقالت خدمتهم لنا حتى شابوا أمرتنا أن نعتقهم ونحن قد شبنا في عبادتك فاعتقنا وتب عليها يا رب. ورفع الثاني يديه وقال اللهم أنت أمرتنا بالعفو عن الظلماء وإننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وتب علينا. ورفع الثالث يديه وقال يا رب أنت أمرتنا ألا نطرد المساكين إذا أتوا إلى أبوابنا وها نحن مساكينك أتينا إلى بابك فلا تطردنا واقبل توبتنا يا رب فتقبل. أيها الإخوة المسلمون وقد ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أن نبيا من الأنبياء وهو إبراهيم لما أري ملكوت السماوات والأرض كذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين لما أري أو لما رأى ملكوت السماوات والأرض رأى فيما عرض عليه رجل أو عرض عليه رجل يعصي الله تبارك وتعالى فدعا عليه فهلك ورأى آخر على معصية فدعا عليه فهلك فقال الله تبارك وتعالى يا إبراهيم إنك شخص مستجاب الدعوة فاترك عبادي لي ولا تدع عليهم فإنهم واحد من ثلاثة إما أن يتوب فأتوب عليه وإما أن أخرج من أصلابه من يملأ الدنيا تسبيحا وإما أن أقبضه إلي فأمره إلي إن شئت عفوت عنه وإن شئت عذبته. أيها الإخوة المسلمون نحن بحاجة إلى وقفة مع الله تبارك وتعالى نمد أيدينا إلى الله عز وجل نطلب الغوث والاستسقاء وكل شيء ينتج عن معصية الله تبارك وتعالى المعصية في الطريق والمعصية في القلوب والمعصية في كل مكان والمعصية في البيوت ثم يقول يا رب يا رب ألا نستحي من الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون من قدم الاستغفار قبل الندم فتوبته توبة الكسائر من قدم الاستغفار قبل الندم فتوبته توبة الكسائر. أيها الإخوة المسلمون نحن بحاجة إلى توبة قبل أن نستغفر وبحاجة إلى ندم قبل التوبة. إذا عمل رب عملا سيئا ثم فكر فيه شعر بألم في داخله هذا ما يسمى بوقف الضمير أو التأنيث وهذا هو الندم وندم الإنسان قبل الاستغفار يمحو العقوبة لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الندم توبة الندم توبة. فإذا تجاوز في الإنسان الندم إلى أكثر من ذلك هو النية عن الابتعاد عن المعصية في المستقبل فذلك التوبة أو طريق التوبة. إذن الندم هو شعورك بأن العمل الذي كنت به سيئا ومعصية وأنه يخالف الأساس الخلقي الذي طبيته لنفسك وجرت على نهجك وهذا ما يسمى بتأنيب الضمير أو الندم، وعزمك في المستقبل عن الابتعاد عن هذا الفعل هو دليل التوبة. فعين الندم تنظر إلى الماضي وقد فات ولا أحد يرده، وعين المستقبل وعين التوبة ترجع إلى المستقبل بتلافي كل ذنب وتلافي كل قصور في ذنب الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، هذا الضمير موجودا في كل إنسان، هذا السراج موجودا في كل كائن حي إنسان عاقل مدرك، ولكن هذا السراج قد يكون وفاجا وقد يكون مضيئا وقد يكون موضبا وقد يكون مظلما، وبذلك ينقسم الناس بالنسبة لهذا الضمير إلى أربعة أقسام. فقسم لا يعبقون بالحلال والحرام ولا بالتوبة ولا بالمعصية، فأولئك الذين انتكست سفرهم والذين قال الله تبارك وتعالى فيهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والرين هو الذنب فوق الذنب حتى يموت القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمثال هؤلاء: وفي وسط قلوبهم أسود مرباس كالكوز مجهيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فالإنسان إذا ألف المعصية وسكب على قلبه الران كان قلبه كالكوز كالإناء المقلوب، انتكست فطرته وأظلمت نفسه فلا يعرف المعروف من المنكر. وهؤلاء أصحاب الجرائم وأصحاب السجون الطويلة وأصحاب المشاكل والذنوب الكبيرة، نسأل الله العافية. وقسم يقومون بالخير إذا كان هناك رهبة خوفا من مسؤول، لا رقابة من الله ولا خوفا من ضمير، وهؤلاء هم المراقون، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. أمثال هؤلاء كثير، تأتي إلى أحد لتزوره ومعك أهله، فإذا كنت متدينا أبعد زوجته وجعل النساء في بيت واحد إذا كان الزائر دين، وإذا كان الزائر فاسقا نسأل الله العافية تدين زوجته وجمع النساء والرجال، إذا هو لا يفعل أو يفعل ذلك إرضاء للناس، فإذا جاء الفاسق كان فاسقا وإذا جاء المؤمن كان مؤمنا، يفعل ذلك لله رغبة ورهبة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ولو أمثال أيها الإخوة يحب أن يطبق شريعة الله ويحب أن يلتزم بقانون السماء وقانون الأرض لأنه يعتقد أن ذلك يصلح الكون والبشرية، وهؤلاء نوعا من الناس راقٍ يعيش الإنسان معه ويقوم بمبادئ الإنسانية على أكمل وجهها. وصنف أيها الإخوة أصحاب الضمائر الحساسة الذين لا يعرفون إلا الحق ولا يبالون بشيء غير الحق، وإنهم على استعداد لأن يضحوا بكل شيء في سبيل هذا الحق، وأولئك أصحاب الضمائر العالية الرفيعة من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واسمعوا معي إلى قول علي رضي الله تعالى عنه: تدرك أي نوع من الضمائر هذه وأي قلوب من القلوب هذه. يقول هيهات عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته: هيهات أن يغلبني هوائي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل في الحجاز أو اليمامة من لا طمع له في رغيف من زعيم. هيهات، أو أبيت بطان مكروه وأكباد حرة، أو أكون كما قال القاف ووصوما غرفا بيع أن أبي شبعان غير جائع لا والله، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت بجسمة وحولك أكباد تحن إلى الخبز للخبز الجافليان. أأقنع نفسي أن يقال أمير المؤمنين؟ ودخل أمير المؤمنين ما يهمني هذا، ولا أشاركهم في مكاره الدهر، فما خلقت لأكل الطيبات كالبهيمة همها علفها تكترث من أعلافها وتلجو عما يراد لها من الزبر. أو أترك سدى أو أجر حبال الضلالة أو أعتصف طريق المتاهة؟ أبدا لا. ويكون تلسلي سبا لنا نصرف في المأكل والمشرب والملبس وإخواننا يتضورون جوعا يلتحفون السرقاء ويفترسون الغراء. أي نوع من الضمائر هذه أيها الإخوة المسلمون؟ إنها تربية النبوة، ولذلك لا عجب إذا رأيتم من أمثال هذه الضمائر. والتوبة أيها الإخوة أنواع، أدناها التوبة عن الذنب وهي صفة من صفات المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذه أقلها توبة عن الذنب، وأوسطها الإنابة، الإنابة أي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأعلاها الأوبة نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. أوسطها التوبة، أولها التوبة وأوسطها الإنابة وآخرها الأوبة بقلب منيب، الثانية والثالثة نعم العبد إنه أواب، وأعلاها الأوبة الرجوع إلى الله عز وجل، وهي صفات الأنبياء والأولياء والصالحين والصديقين. أيها الإخوة المسلمون، وعلينا بالإسراع بالتوبة ليكون أرجع عندنا. يقول لقمان لابنه: يا بني إياك وتسويف التوبة فإن الموت يسقط فجأة. ويقول الغزالي: من تأخر في التوبة، أي من أخر الإسراع في التوبة، يكون بين خطرين عظيمين. الأول أن يزداد الران على القلب كلما كثر معصية الإزداد، حتى يكون في قلبه نكتة سوداء لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. والآخرة أن الموت يهبط فجأة وقوة، وبذلك يلقى الله تعالى عاصيا، وبذلك يكون ممن أتى الله بغير قلب كريم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب كريم. وقد درج المسلمون على الإسراع بالتوبة، ولقد ورد عن ابن مسعود أنه كان يسير في حي وضاحية من ضواحي الكوفة، فسمع ضرب عود وصوتا جميلا من رجل، واقترب وإذا بها جماعة من الفساق على خمر وأصوات وغناء، فوضع العباءة في رأسه وقال: ما أجمل هذا الصوت لو كان في قراءة كتاب الله عز وجل. وكان المغني المشهور زادان هو الذي يغني، فسمع كلمات قال: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن مسعود. قال: وماذا قال؟ إيه قال؟ قال: يقول إن صوتك جميل لو كان في قراءة كتاب الله عز وجل والاطلاع عليه. فقام من ساعته وكسر عوده وركض إلى عبد الله بن مسعود وأخذ يعترفه ويبكي، ويبكي ابن مسعود لبكائه، ثم قال ابن مسعود: كيف لا أحب من أحبه الله عز وجل؟ أي أن الله تعالى تاب عليه فأحبه، لأن الله تبارك وتعالى أفرح بتوبة العبد من التائب نفسه. لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل نزل متاهة صحراء ومعه راحلته عليها الطعام والماء، ثم استيقظ فلم يجد الدابة الطعام والزاد مات، فأخذ يبحث هكذا وهكذا حتى شعر بالهلاك، فقال: أعود إلى مكاني وأنام وأموت فيه. فجلس في مكانه الأول فنام، ثم استيقظ على دبيب راحلته فإذا الراحلة عند رأسه وزاده وطعامه معها وماءه. كيف يفرح هذا العبد؟ يقول: فرحه شديدا، والله تبارك وتعالى أشد فرحا من الذي ضيع ناقته ثم وجدها، وأشد فرحا من العطف إذا وجد الماء. أيها الإخوة المسلمون، كان المسلمون من شيمهم أن يسرعوا بهذا، وأن يكونوا دائما مستجيبين لأمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ليكون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله في الخلق والبشر الشفيع المشفع في المحشر من فصلت عينه بنظرا واذنا ذكرا وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبه من يعلم انه يراه وتحققوا من له لا يضر ولا ينفع ولا يكفر ولا يشفع ولا يفرط ولا يجمع الا الله. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بمسجد وسنى بملائكه كنته وثلث بوجيه من عالم دينه وكنته. فقال تعالى ولم يصدق من عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه المسلمون وبعد الصوت في مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها لما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم انه لما دخل الجنه في المعراج وجد مكتوبا على عارضيها لا اله الا الله محمد رسول الله في السطر الاول وجد في السطر الثاني ما قدمنا من عمل وجدنا وما اكلنا ربحنا وما تركنا خسرنا. ووجد في السطر الثالث ان باب التوبه ان للجنه ثمانيه ابواب سبعه مغلقه والباب الثاني مفتوح وهو باب التوبه لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وتوبه العبد ايها الاخوه مقبوله ما لم يغادر ما لم يعني يدخل في الموت عندئذ لا تقبل منه توبة. لما ورد أن نبيا سأل ملك الموت أليس لك نذير ترسله إلى الناس قبل أن تخفض أرواحهم؟ قال نعم لي جذر كثيرة. قال وما هي؟ قال الشيب والغرم والأسطان وكل ذلك رسلي. فإذا استعظ العبد وتاب فذلك حسن وإلا أتيته لأقبض روحه وأقول له أتيتك فأنا النبي الذي ليس بعده نذير والرسول الذي ليس بعده رسول. ما لم تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت أغلق باب التوبة. فأسرع التوبة أيها الإخوة إلى الله تعالى لعل الله أن يرحمنا وأمنوا معي على دعائي. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا يا من أمره بين الكاف والنوم يا من إذا قال للشيء كن فيكون أسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين واكفر من خذل المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا دحا صدقا عادلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم اجعله سقيا رحمه لا سقيا عذاب. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا ارحم الراحمين يا مغيث المغيثين يا فريق المكروبين ان لم ترحم من يرحم يا الله ان لم تغفر من يغفر يا كريم ان لم تعف من تعف يا رحيم. اللهم اهدنا وارحمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واصلح لنا شأننا كله واصلح لنا شأننا كله واصلح لنا شأننا كله. اللهم اعل روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم احفظنا من بين ايدينا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن خلفنا ونعوذ بك اللهم ان نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، وتابع بيننا وبينهم في الخيرات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا وتقبل الدعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي ومسلم الكتاب، صلوا على محمد. عباد الله، ان المسلم الله يقوى بالعدل والاحسان وابتداء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون واحسنوا الخلق.